سورة المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل الله بينا الله سوى نحريس نحريس قود أهانيد نحريس تمد قضب أهانيد. يا أيها المدثر مد كذا اسمه بنا أو نبيك أي الله عليه الصلاة والسلام. قم فأنذر استاق وأمد أدي وربك فكبر ربي قادنا ويني وثيابك فطهر طرق هذا نظيف أو نجاسة كنظيف هي مارة وحي لمد والرجز فهجر حمانت إيو مارة وحي لا إله كسك لعابدنا كتيرو وهاولوان هي للي هاي ولا تمن تستكثر هاك الله ديسن وها من الشيغنين أديق أمارة الإنسان علينا إن أصبح بضان لبحضي أما أصبح بضان ترتي ولربك فاصبر إلهي هذا حقي أصبر ووحي تبو أيكو جيسان قلضا أمارة قلضا أي بدرت أصبر فإذا نقر في الناقور هدي لو أفوف بونك فذلك يومئذ يوم عسير مانتا إذا ومانك علس معناه ما ننتا إذا وما نن آد علس على الكافرين غير يسير قال هذا الشوضا أن أفضل ذين ما ننتا إذا أه ذرني ومن خلقت وحيدا نوكل الضحب عبير إمارة النبي إلهي وإيبا أنيق إيو عد أن أبور أسوه كليسة ومرك أن أبور عد إقال قيب كليس أين الجرين وجعلت له مالا ممدودا كدبنا أن أيالي حول فتسن وآد فربدا وبنين شهودا مارت سياد أقلو تأنسيني ويلل قوبها مارت حوي مارت مارت كقيب قلان وطلوينك وويل مارت الريرك كقيب قلان أنسيني ومهدت له تمهيدا أنا أفيدني في ذن آد بلارا معناها وحويان حق عرورتا أما حق حولها أن آد أفيدني ثم يطمع أن أزيد مارت القود رينا ينو إلى الأزياد أن أنت أوسي كرديو كلا إنه كان لآياتنا عنيدا اسكت أف إلى نكر لنه ننك نوع عاس وحو مارت آيات كأن جميتكم مدحك أيون نغضي سأضهقه صعودا وحنكو كلف الدونا بيرونكم مشقين دونا وحاو إمارة العذاب آت وأذق بير إيبا إنه فكر وقدر غير إيبا وفكر نكا أثقا وحبون إمارة ديار سدي ومعناها سيدو إيه لها وجواب لها نوي إله إقران كأخينا جوابتو كبحين لها أي إمارة ديار سدي فقتل كيف قدر نعلد إيبا يقول عذي قابك وحو ديانيي ثم قتل كيف قدر أدنا وأنا على ذبر على ذئب يكون على قابك أسق وحود ياري ثم نظر وفير في ربير أبدع يمدك يوفيري إكر يهوس أسق أو بالمارة إنه كل ميدونا وحود جوابت وكبحين لها القرآن ثم عبس وبسر ووجك ذوذي وأنا تطوي وجه إيسا ثم أدبر واستكبر وجوستي ومارة حق وكجوستي وان اسكولي وينادي فقال إن هذا إلا سحر يؤثر وحوني يلي انت كدب مارة الفكر غير كبعدي كان وحوء هذا وحكى لما أهان إلا وحوء هذا ومارة سحر بوء هذا سحر كاسو ولي بلغ سوقاتي عدك ومحمد أساق مارة معرض مكي سنين عدك لأيوك سوقاتي وقفك لأيو صبر أيو يري إن هذا إلا قول البشر كلمةها نبي روحكلا وهو هادئ مارة هذا البن آدم وهذا الإب ماهن أيوري سأصليه سقر إب وحير وحين جند ولا متك نعاسة نار تمارة هلا عبدا إما عالي وما أدراك ما سقر محاكو ويسي وحيته سقر أما مارة نار تمارة هلا عبدا وحيت وامارتي ولوينين نارت ارنتيد اي لوينين يا اني تي وحاد درن خير ايبا صور بحين كبحينها لا تبقي ولا تذر مريبته كما تكتب لادم معناه وحي ريبي اسمه وي بابين دمانتي لواحة للبشر ومد دورين بدن بن آدم كي جر كيسا ومعناها سي أكبتي درتب عليها 19 وحا إلى لك أنارتا إذا سقال إيه تمن ملك وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر غير أبك ما نيل النار تدد إمارة إلى كو إلى ليان وحك لك من يل إلا ملائك بانك يلي ما نيل ترضى إلا وحنك لي انتحام ومعناها مركي لي رواس قال إي تمن أي وحاو إمارة كو قال ذلك مدى وحي رذين سقال إي تمن وابق قبنينا مركي انتحام أيان أيا لي بالأبا أي كو إمارة الو انتحام كو إمارة قالوا بي سداد أقلت إنا إمارة الحقيق سدان كو كتاب كل سيئي ويهود إنا سارنا إنا إمارة أريد تهرنتهي ومعنا كتب تهر أيها سياك قرنيد إنا كردستان ذاتك إلهي رميي إيمان إنا كردستان أيان أوي يلني تردوذا أين شاكينين ذاتك كتاب كل سيئي إي مؤمنين تو أين شاكينين إنا يلاذان مرافقين دي قلبي قوضة أي جرنيد إي قال ذا إي بمحوك لدن لها تني إمارة تسارها محوك لدن لها سيدات أقلت أيو إيب أبادي يعيد الله عيد دون أون هنون يعيد الله عيد الرباء من أكسونا إيب عيد مديسة إمارة حائي قابك إيهين إنتي لإيجين عيد كلون أساق إيهين ما أهاني كان إمارة قرانك وحكلا إلا وحو أهاديون وانا إمارة أويهي بن آدم كأويهي كلا والقمر سكدا فوركو دبير إيبا وحن كنت أرتي إمارة يحا والليل إذ أدبر وحن كنت أرتي بير همينك مركو إمارة جوستا ومعناها إمارة وحوي أسيد ما نايو والصبح إذا أسفر صبح أيام كنت أرتي أما وابريسك وابمات وابريك مركو عد إمارة وحوي إفو إنها لإحدى الكبر تعال لذين شاق بير وور إمارة آدوين أما بينيت أيكو بينيان وحوي وأرين إمارة وحيالها ووين كمدة نذيرا للبشر نارتا لسوشيك وحي أدق إيسان بن آدمك لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر عد ألا عدي دونتا إني كهر مرتأ أو أي كتلا بستحق إيمانك أما سي أي مارتك دبدا عضو أو أي وحاو أي مار دو مرتأ إيمانك أو أي قالمك باقي نغتأ كل نفس بما كسبت رهينة نفكست وحي أي مارة قبطي أدويدا إنت إنشقيس أيا لوقبا إلا أصحاب اليمين ددك مدكت أصاحبتا موياني ومعنى كتاب كود مدكت لغسه أما مدكت للمري في جنات يتساءلون وددك أيها مارة مدكت ددك هذا وحي أهال دونان بيرو دحدد أي إسويدين دونان أو ما إسويدين أي عن المجرمين قرد الدنبيليالك أهاي أدويد إنتي لجوغي حال قد بإسويدين أي أو حيليين حقيقوا الدنبيسي ما سلككم في سقر وحين كليين محايدين قيلي نار تسقراء إهلا عبدا محايدين قيلي قالوا لم نك من المصلين وحين هذا المجرمين أيوة كجوابين ما أهان جري أدوك إنت إجوغني كوة كذا وصلاة من الله يعني ولم نكن طعم المسكين وحير هذه المانا أهان جري كوكو ذي مساكين وحق مساكين أيام بيدي جري وكنا نخوض مع الخائضين وحكروا الهنجر لما يرادين كو دواشو مارتين حارانت إحمانت إبنت كو دواشا أيان مارت كميد هيني. وكنا نكذب بيوم الدين سيدات أقلوت أيا وحن أهنجر لما يرادين كو بيني ماني تتن إقيامة إلا يجري دونتو أيا بيني جرنبا يرادين حتى أتانا اليقين إلا أي نوغ إماده هنتي مارت إلا أي نوغ إماده قيامة أي كبعضه فما تنفعهم شفاعة الشافعين كو مارت إرقية إرقدود وحبو أمينترين قلضة أيقعة فما لهم عن التذكرة معرضين حير أبي محا أسونا ذي وأمارت وانا ذي أي وجوستين حنا قرآن كي يوحو أشيغا يبيك جوستين كأنهم حمر مستنفرة وحسوم ليس أبير الدمير فرو مارت عرري معنا عررايو فرت من قسورة دمير فرو أسو كعرري مارت اللباح كعرري يعني سيدة يوجه سنة أيالة المامة حق وعرريهم بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة مسو حدونا يا ميتكسو أيها كميدا قولدا إلا سي وراقو في السن أو أي كقريهين مارتوح أي دونهين يعني تام دا عيسو كلا بل لا يخافون الآخرة اسكدا إلا سي تاس الله كينا قولدا قول عبسنا يا ماهين الآخرة إلا عدد إذا كبقايا ماها كلا إنه تذكرة كبح ورك هذا وحاوي مارت قرانك كان وانو مارت عدي مارت كواسا ميسا فمن شاء ذكره عد ألا عدي دونته أي كوانا قادنا يسوء معناها تاسي لعنى نيوه بسيوه ربها يشتو معهم وحاوي مارت ودكتين لسديقا يو وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة من وانا قاتان أمو عد وانا قادن ايسا مجرت إلا إنو إيبا لدونا ميان وانا قادن شدو إيبا هاسو أصاحيبا عبسي معنى إلا عبسو إذا مظن أصاحيبا إيمارتي مدن بيقدافو وأساق أياه مدن بيقدافو والله أعلم